واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحوها. وهذا القول قوي حسن والله أعلم. وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الحاضر بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. ثم بين أنه خير منه يعني هنا بأنه هنا بارك الله فيكم، هذا الخبيث اللعين إبليس امتنع من السجود لآدم، وفي حقيقة الأمر هو امتناعه هو استنكاف عن أمر الله جل وعلا، فالله هو الآمر، فإذا سجد لآدم سجد لأن لا لشخص آدم، وإنما سجد لأمر الله له بذلك، والله يعلم ما في نفسه ويعلم ما تنطوي عليه نفسه الخبيثة من أنه سيأبى ويستنكف ويستكبر عن السجود، فلذلك ابتلاه الله بهذا البلاء وبهذا الأمر. فينبغي للمسلم أن يذعن لأمر الله سواء وافق هواه أو وافق طبعه أو لم يوافق. ثم إن الذي منعه وهو الكبر المتكبر غير موفق، لا يوفقه الله لطاعته، لأنها التوفيق للطاعة هو من محض فضل الله، وفضل الله يمنع عن المتكبر عياذا بالله، والمستكبر عن أمر الله هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم الاستكبار عن الطاعة. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أكل بشماله كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، شلت يده، لا تستطيع، قال لا استطعت، الله لا يجعلك تستطيع، فيده استنكف واستكبر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم الاستكبار، الاستكبار عن الطاعة والاستكبار على أمر من أوامر الله جل وعلا. ثم إن إبليس عصى وآدم عصى، لكن معصية إبليس كانت عن مخالفة أمر، ومعصية آدم كانت عن فعل نهي. نهاه الله أن يأكل من الشجرة، فنفسه الأمارة بالسوء والشيطان وزين له فوقع في الإثم، ولكن إبليس الخبيث كان امتناعه عن أمر الذي هو الأصل العبادة الأوامر، فالأوامر مقصودة لذاتها، والنهي والمناهي مقصودة لغيرها ليست لذاتها. لذلك تاب الله على آدم وغفر له ولم يغفر لهذا الشيطان، ولم يوفقه هذا الإبليس، ولم يوفقه للتوبة، وفق الله آدم للتوبة وتابه، ولكن هذا لم يوفق للتوبة لأنه عصى في أمر، هذا أولا، وثانيا استكبر واستنكف عن أمر الله، ولذلك قال سبحانه وتعالى ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك، ممكن واحد يخالف أمر الله، أمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه ولست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فترك الأوامر أمر عظيم جدا، فيجب أن يمتثل فورا أمر الله وأمر رسوله. والعجب أن يقال أن الأمر إذا جاء في النصوص الشرعية عن الله ورسوله ليس على الفور، ليس على الوجوب، ليس على كذا. قواعد عجيبة جدا وضعوها بعض الأصوليين أو بعض المذاهب، أن الأمر ليس الوجوب. وأذكر قصة أن أحدهم كان يعمل عند رجل في مكتب تحقيق، وفي ذهب إلى الشيخ الألباني وقال له إن صاحبي الذي أعمل عنده هو حنفي ويقول أن الأمر ليس الوجوب. قال له الشيخ إنك لن تستطيع أن تجادله، لكن قل أقول لك طريقة تستطيع أن تحاج بها. قال كيف؟ قال إذا أمرك بأمر هات الكتاب الفلاني، عمل الشيء الفلاني، هو رئيسك في العمل فلا تفعل. فهو إذا تكرر منك هذا سيزجرك، يتضايق، لماذا لم تفعل هذا؟ فإذا قال لك لماذا لم تفعل هذا، قل له الأمر ليس على الوجوب، الأمر ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب أو الإباحة. فحاجه بهذه الطريقة. لا يمكن، أنت ولدك زوجتك إذا تقول لا افعلي، تقول لك الأمر ليس على الوجوب، فكيف رب العالمين أنت ترضى بهذا؟ واضح ولا؟ فالأمر عظيم، يجب أن تمتثل الأمر. فلذلك كما قلنا يعني الأدلة كثيرة على أن الأمر الوجوب، والله سبحانه وتعالى قال له لما أمرتك، ما منعك ألا تسجد لما أمرتك، لما لأي أمر. لذلك قال الله تعالى لما في قصة إبراهيم وإسماعيل، قال إني أرى في المنام أني أذبح، طبعا رؤية الأنبياء وحي، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، أي أمر تؤمر به، تذبحني؟ نعم أنا حاضر، أنا مستسلم ما دام أن الله أمر بهذا. قالت زوجته أيضا لما تركها إبراهيم في مكة في واد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام وهي وحدها، وتركها ومشى وولد معها، ولدها معها، هي تمشي وراه، يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا أنيس ولا أحد؟ ثلاث مرات حتى قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، امشي وتوكل على الله والله لن يضيعنا. هل ضيعهم الله؟ لا، في الأمر امتثال الأمر، الله أمرك بهذا، ما دام أن الله أمر يجب الاستسلام والإذعان. هذه هي في الحقيقة السلفية الحقيقية، أن تمتثل أمر الله ولو كان على حساب نفسك وهواك، وحتى رقبتك هذه تقدمها رخيصة، لأن الله أمرك بالجهاد، لأن الله أمرك بكذا، تقدم كل شيء لله وتمتثل أمر الله، وأعلم أن في ذلك الخير العظيم، خير العظيم. لا تتلك ولا تشك ولا تتردد في الأمر. سبحان الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه، يعني جاء في روايات أبو هريرة أبو رافع، جاءت روايات، كانوا قد وضعوا شاة في القدر على النار لتطهى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع، ذراع الشاة، فناوله الذراع أكل منه صلى الله عليه وسلم والله أعلم من معه. ثم قال ناولني الذراع، فناوله الذراع. ثم قال ثالث مرة ناولني الذراع. قال يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ لا كم ذراع؟ وذراعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت لناولتني الذراع كلما دعوت. بركة الاتباع، اسكت لا تتكلم لا تعترض، ما عليك إلا الامتثال والتزام الأمر. أمرك ناولني الذراع على طول انظر، إذا ما وجدت ذراع حينئذ تكلم، لا تعترض على السنة. فهكذا يعني كان الواجب على هذا اللعين أن يمتثل أمر الله ولا يتردد فيه لحظة، لكنه عصى وأبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم حصل منه شيء آخر ومصيبة أخرى، وهو أنه ليس فقط استكبار عن أمر الله بل ترفع على عباد الله، فأذله الله. هكذا المتكبر لا بد، يعني هو مخذول لا يوفق لا لتوبة ولا لعمل صالح ولا، وأيضا يذله الله. فاخرج إنك من الصاغرين، صغره الله وحقره. لذلك يبعث المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، الذر النمل الصغير هذا كأمثال الذر، تطأهم أقدام الخلائق يمشون عليهم ذل، تعلوهم نار الأنيار. في سجن يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال، عصارة أهل النار، صديد أهل النار، ما يخرج من أهل النار هذا الذي يشربونه. يذلهم الله ويحقرهم، فالحذر الحذر من الكبر. وذا كان ابن القيم رحمه الله يقول يعني لا ينبغي أن تظن أن لك حقا على الناس أن يسلموا عليك، في نفسك هكذا أنا أحقر من أن يسلم الناس علي وأنا أقل من هذا. أما اليوم لماذا هذا لا ينظر إلي هكذا؟ لماذا يفعل هكذا؟ لماذا؟ من أنت؟ أنت مخلوق من طين، من نطفة حقيرة، يعني لو جاءت هذه النطفة على يدك مسحت يدك وغسلت يدك، صح ولا لا؟ صحيح ولا؟ أنت ما أنت؟ أنت لا شيء. فلا بد أن تنظر إلى أوامر الله وتأخذها بكل تواضع، إلى خلق الله ولا ترى أن لك فضلا عليهم. لو علم الناس قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. تظن في نفسك أنك أكثر الناس ذنوبا، أنت أقل الناس، أنت لا تستحق أن يرى الناس في، ينظر الناس في وجهك هكذا في قرارة نفسك هكذا. فكلما تواضعت رفعك الله، وهذا ولله الحمد الذي رأيناه من أهل العلم، كان يجلسون كأنه ما يفهم شيء ولا يعرف شيء. العلماء هكذا فيهم تواضع شديد، ولا كأنهم، أما مشايخ عمائم كبيرة هكذا وجالس ويرفع يده للناس يقبلون يده ويجلس على كذا وهذا من هنا وهذا من هناك، وهذه كلها عياذا بالله داعية إلى الكبر، ويرفع نفسه على الناس ولا ينظر إلى هذا ولا ينظر إلى هذا ويتكلم. الآن بعض طلاب العلم يأتي الله سبحانه وتعالى مال علم فيترفع به، أو رجل يعطيه مال لا تعرف تكلمه، هذا إنسان آخر فوق ينظر إليه هذه كلها دواعي الكبر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أي شيء يعطاه الإنسان يطغى به عياذا بالله إلا من رحم الله. نعم بارك الله فيكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. أولا هذا في قوله أنا خير منه يظن أنه طبيعة إبليس خير من طبيعة آدم، ويرى أن طبيعته التي خلق منها أولا هذا الخلق الذي خلقك الله ليس بكدك، ليس بفعلك أنت، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك. هل أنت يعني تفضل عليه بماذا؟ أنت أعطاك الله مال، لماذا ترفع؟ هذا من أين؟ منك أنت ولا من الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك؟ فلماذا ترتفع العلم بكدك وجهدك؟ لو شاء الله لجعلك جاهلا ولم يبصرك بالعلم ولم يعطيك علما. فالله هو الذي يفقهك في الدين، وهو الذي يمن عليك، وهو الذي يعطيك هذه النعم. فلذلك وهو الذي أعطاك الإيمان، وهو الذي أعطاك كل شيء. فيعني هذا ليس بكذب. فإذا أنت أيقنت بهذا ذهب عنك العجب والغرور، وكما يقول شوفة النفس، يعني لا يرى الإنسان نفسه وينظر إلى نفسه أنه شيء عظيم. لا، إذا علمت أن هذا من الله كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، هو الذي أعطاك سبحانه وتعالى. فأنت تتكبر على على العباد وترى نفسك على العباد بشيء ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من فعلك ولا يعني أقرب الناس إليك، لا يستطيع أن يعطيك هذا. ولو شاء الله لسلبه مثل أصحاب البستان وأصحاب الجنة في ليلة واحدة ذهبت. لماذا؟ لأنهم بخلوا وعزموا على هذا، فالله أخذ منهم كل ما أرادوا وكل ما أعطاهم. فلو شاء الله لا أذهب القرآن إذا كنت حافظ القرآن من صدرك، ولحقرك ولجعلك أذل من أذل الناس إذا تكبرت بهذا العلم، إذا تكبرت بهذا المال، إذا تكبرت بهذه الوجاهة، هذا الجاه، هذا المنصب. كل ذلك يؤخذ منك في لحظات. قارون في أحد كان عنده من الكنوز مثل قارون؟ خسف الله به الأرض وبداله، وخزائنه كانت المفاتيح الخزائن كان لا يستطيع الرجال والقوة أن يحملوها. فمن الذي أين هو؟ ذهبت كل هذه النعم في لحظات. لماذا؟ لما تكبر وقال إنما أتيت على علم عندي، لم يعز ذلك إلى الله. كذلك الأبرص والأقرع أذهب الله عنهم في لحظات ما آتاهم الله من الخيرات في لحظة واحدة. بسبب ماذا؟ بسبب أنه استكبر ومنع حق الله سبحانه وتعالى ولم يؤدي شكر هذه النعمة. فهو أيضا مما جاء في قصة إبليس اللعين أنه قاس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس مع وجود النص فالقياس مع وجود النص يضيع العد. عندك نص صريح تذهب القياس، ثم هو قياس باطل. كيف تقول أن النار خير من الطين وفي حقيقة الأمر الطين خير من النار؟ النار لها فائدة لكن الطين أفيد. خلق الله الخلق من الطين، أصله من الطين آدم عليه السلام، والطين من طبيعته، النار من طبيعتها الطيش والحرق والتدمير، وإن كان يستفاد منها في بعض النار، لكن انظر إلى الطين ما يدمر، لا يفعل ما تفعله النار، وإنما يخرج منها الزرع، يخرج منها الخيرات للناس، فيها حياة. هذا فيه تدمير، والطين فيه حياة للناس، سواء كان بيوت أو زرع أو طعام للدواب، طعام للناس. فالطين أمرها، أمر الطين أمر أطيب وأسهل وأحسن وأفضل من كل جهة. فأنت طبعك هو الذي جعلك تتمرد هذا التمرد، وخلقك الذي يعني صار عندك الفخر بالنار، هو جعلك، هو أوصلك إلى هذا الذي أنت فيه. فتشيطنت ونزلت عليك اللعنات من رب العالمين، ويعني طردت من رحمة الله ومن الجنة، وحرمت من هذا الخير، وكل ذنوب العباد الذين أضلهم الشيطان على رأسك يوم القيامة، تتحمل أوزار كل الخلق الذين أضلته وكنت سببا في ضلاله، فيحملون يحمل أوزار الخلق جميعا في جهنم عياذا بالله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. وفيك بارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العدل الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه لأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه. إذن أوامر الله لا يقال فيها كيف ولا لما، ما عندك لها إلا التسليم التام لأمر الله، السمع والطاعة. أما أن تقول لماذا أنت أمرتني، أليس كذا ولماذا كذا وكيف كذا، هذا كله يكون سببا عياذا بالله للطرد من رحمة الله، والبعد عن رحمة الله، والبعد عن الهداية. ثم إبليس اللعين أقسم لله بأن يقعد لهم صراطه المستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: خط خطا مستقيما، وخط على يمينه خطوطا وشماله، وقال هذا صراط الله المستقيم، وأتلى هذه الآية: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال: هذه السبل على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، هذا الذي يقعد على هذه الطرق. فيقول للناس: هلموا إلى هذا، شوف هذا طريق قصير تصل إلى الله، طريق من طرق الصوفية ألف مرة، هو هو هو هو هو هو الله الله الله الله الله، تصير من الأولياء، يلبس عليهم أو هنا في الطريق تعال تعال ادخل هنا فجر نفسك تدخل الجنة مع الحور العين الله أكبر، يلعب على الناس ويخرجهم بهذه الطرق الخبيثة ويزين لهم أعمالهم. هذا الطريق طويل وين متى تصل، أما هذا على طول تدخل الجنة مباشرة وصير من الأولياء. على كل طريق منها شيطان لا أقعدن لهم صراط المستقيم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. ففي من شياطين الإنس والجن، تعال ادخل هنا والجهاد في سبيل الله والله أكبر وفجر نفسك لتدخل الجنة. نعم أحمد الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى: فقعوا له ساجدين، أي هذا الأمر هو أمر بالوقوع له ساجدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى: فقعوا له ساجدين، فشذ من بين الملائكة بترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة، أي أويس من الرحمة، وفي رواية أيس من الرحمة، أي أويس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنها الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره في الرجوع ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم الله المستعان عنصره نعم ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره في الرجوع والإبانة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارٍ من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أخرجه مسلم. وروى ابن جرير عن الحسن في قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس وهو أول من قاس، إسناده صحيح. وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وإسناده صحيح أيضا. نعم، يعني الآن الشرك الأكبر الذي يقع الناس فيه إنما يقعون في الشرك بالقياس، فيقولون مثلا: إذا أنت أردت أن تدخل على ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء، هل تدخل هجما على قصره مباشرة هكذا، أو تبحث عن أحد يوصلك إليه وتبحث عن من يأخذك إلى هذا الملك ويقربك منه؟ طبعا ستقول ماذا؟ تقول: أبحث عن أحد لهذا للدخول على هذا الرئيس أو هذا المسؤول أو هذا الملك. قلت: طيب، كيف هو يقول هكذا؟ كيف رب العالمين تريد أن تدخل عليه مباشرة وتدعوه مباشرة؟ لابد أن تأخذ واسطة بينك وبين الله من الأولياء الصالحين المقربين إلى الله. فهذا قياس أو لا؟ يقيسون الله عز وجل على خلقه. هذا الملك من الملوك أو الرئيس لا يعرف ما وراء هذا الجدار، ولا يرى ما خلف هذا الجدار، ولا يسمع ما بعد خطوات من مكانه، لكن الله سبحانه وتعالى يسمعك ويراك في كل مكان ومطلع عليك. ولذلك إذا سألته إذا سألته فإنه إيش؟ قريب سبحانه وتعالى، فهو أقرب من أحدكم لأحدكم من عنق دابته سبحانه وتعالى، ومطلع ويسمع ويعلم خائنة الأعين ومتخفي الصدور. فكيف يقيسون هذا العبد بذاك الرب سبحانه وتعالى، رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف تقيسون هذا على هذا؟ فعبدت الشمس والقمر وعبدت الأوثان بالمقاييس والقياس. ولذلك حتى العلماء في مسائل الشريعة يقولون القياس لا يجوز إلا على نص وأصل، ولا يجوز القياس مع وجود النص. فهنا في نص أو لا، فكيف تقيس؟ ما في قياس مع وجود النص. نعم، إذا جاء الأثر بطل النظر يقولون. نعم، بارك الله فيك. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني، فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري. الأمر الشرعي هذا صح فكرة؟ بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا على المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاخرج إنك من الصابرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، مكافأة لمراده بضده، فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين. فقال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من يعني إبليس لعنه الله دعا الله وسأل الله النظرة، وأن ينذره الله وأن يتركه إلى يوم يبعثون، فاستجاب الله له. فليس كل من دعا واستجيب له يكون صالحا، قد يكون في هذا حتفه، وقد يكون في هذا بلاء له. بارك الله فيكم. استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين، فقال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، يعني طلب من الله أن يبقيه إلى يوم الدين، يعني عاش الأبد، عاش الأبد. وذلك في حقيقة الأمر يعني زيادة بلاء، هو اختبار للناس وبلاء عليه هو، لأنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: خيركم من طال عمره وحسن عمله. مفهوم هذا شركم من طال عمره وساء عمله. فهذا طال عمره بعمر الدنيا مع إساءة العمل، وليس هذا فقط، يعني هو يسيء نفسه في ذنوب، بل ويكون سببا في ذنوب الخلق جميعا. فكانت هذا من أيضا من قلة من عدم التوفيق أن يسأل الله هذه النظرة فيزداد. لكنه الخبيث كعادة أهل الباطل وأهل الفساد يحب أن يكون إماما في الضلالة، ويحب أن يفسد الناس كما فسد هو، ولا يدخل النار وحده، فيكون معه مجموعة من بني آدم ومن ذريته كلهم يدخلون النار عياذا بالله، فلا يدخل النار وحده ولا يعذب وحده، بل صدق عليهم إبليس ظنه بأن يفسد، ولا تجد أكثرهم شاكرين، أن يفسد أكثر الخلق وأكثر الناس على الضلال فيكونون معه، فيتحمل آثام الناس ويأخذ مجموعة كبيرة جدا من الخلق معه إلى الهاوية عياذا بالله. كل هذا بتقدير الله ومن يعني استدراج الله له. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أجابه تعالى إلى ما سأل: لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. شيخنا، الإرادة بمعنى الإرادة الكونية صحيح؟ أعيد. يعني لما قال أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة، أي الإرادة الكونية. الكونية. جزاك الله. الذي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم نعم. القلة وقليل من عبادي الشكور، وأكثر الناس لا يشكرون الله، ولذلك قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالقلة ممدوحة، والكثرة في الأصل أنها مذمومة، والأصل أن الكثرة تكون في الشر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. والقلة كما قلنا يعني يمدحه الله في كثير من المواطن، فلذلك هذا الخبيث فرح بهذه الكثرة وظن أنه سيستطيع أن يضل أكثر الناس، وقد ذهب أو يعني أعطي ما أراد، وهذا استدراج من الله لهذا اللعين. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس إلى يوم يبعثون واستوثق إبليس بذلك، أخذ بالمعاندة والتمرد فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني. قال ابن عباس: كما أضللتني. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم، أي كما أهلكتني لأقعدن لعبادك على صراطك المستقيم، أي طريق الحق وسبيل النجاة، فلا أضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. وقال بعض النحاة: الباء ها هنا قسمية، كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد: صراطك المستقيم يعني الحق. وقال عون بن عبد الله: يعني طريق مكة. قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك. قلت: لما روى الإمام أحمد عن صبرة بن أبي فاكه؟ الصواب شيخ الحبيب يعني كما في التقريب صبرة بن الفاكه،

وإذا فعل ذلك عاذه الله من الشيطان الذي يأتيه من جميع جهاته. نعم. وممكن أن يغتال من تحته أيضا، ممكن أن يغتال. وقد حصل هذا في زمن عمر، أن أحد الصحابة اغتيل من تحته وأخذوه، وأخذه الجن، وبقي عنده 5 سنوات، حتى أن المرأة يعني جاءت إلى عمر وأمرها أن تتزوج، لأن الرجل لم يرجع، وكان قد خرج لصلاة العشاء ولم يرجع. ثم أخبر لما جاء بعد 5 سنوات بقصة طويلة، أخبره بما حصل فيها، وأن أنهم أخذوه الجن واغتالوه، وبقي عندهم زمان، ثم جاء جيش من مسلم الجن فأسره ضمن الأسرة، فعرفوا أنه مسلم، وهم الذين ردوه إلى بلده. ورأى من أكلهم وشربهم وحياتهم شيء الكثير. المقصود من الكلام أن هذا يحافظ المسلم على هذه الأدعية، مهمة جدا، يحفظه الله سبحانه وتعالى من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. نعم. شيخ الحبيب، الصحيح اللهم استعني، يعني كما جاء في السلسلة الصحيحة، يعني قاد آدم بطرقه، هكذا نقول الحديث، والله أعلم. جيد. قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. مرة 50 دقيقة. نعم، خلاص اليوم بس قرآن. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع، يعني الخسف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. يعني هذا هو الصحيح شيخ الحبيب. يعني والأول، يعني والأول الذي رواه البزار، البزار به يونس بن خباب وهو ضعيف. قال: اخرج منها مذموما مدحورا، فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله: أخرج منها مذءوما مدحورا. قال ابن جرير: هذا كله من الذل والهوان. نعم. نعم. بارك الله فيك. قال ابن جرير: أما المذءوم فهو المعيب، والذأم غير مشدد العيب. لما فهم شيخنا، يعني كيف تقرأ؟ والذأم هكذا؟ نعم، كما قرأتها. بارك الله فيك. والذأم غير مشدد العيب، يقال ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمزة فيقولون ذمته ذمته أليمه ذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال: والمدحور المقصى، وهو المبعد المطرود. وقال ابن عباس: أخرج منها مذءوما مدحورا، قال: صغيرا مقيدا. وقوله تعالى: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ويا آدم اسكن نكتفي بهذا القدر. نعم شيخ، أقول نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، ونكتفي أيضا اليوم بقراءة التفسير. والله الموفق. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. هذا الوقت مناسب شيخنا الحبيب جدا، خلينا كما نحن في موعدنا الله يجزي خير، بدنا نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام.